الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدافع نقمه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، سيد القانتين وسيد الخاشعين وسيد المتقين وسيد الذاكرين، فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأوصيكم ونفسي بتفهم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن نعم الله عز وجل علينا لا تعد ولا تحصى، وإن من أجل هذه النعم وأكبرها نعمة البيان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. والله تبارك وتعالى من علينا بهذه النعمة الكبرى، حيث جعل لها لسانا يستطيع أن يتكلم في الليل والنهار دون كلل ولا تعب ولا ملل. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ وبمقدار ما تجل النعمة يجل ويعظم الطلب الذي فرضه الله عليها. ولذلك فإن الإسلام ينبه المؤمن كثيرا إلى هذه العضلة الصغيرة التي يحويها الفم، ألا وهي اللسان. وليس المقصود هو العضلة وحدها، ولكن المقصود هو الذي ينتج عنها من خير أو شر. والإنسان مؤاخذ بما يقول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين سأله: أو مؤاخذون نحن بما نقول يا رسول الله؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في جهنم على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وسمى صلى الله عليه وسلم ما ينتج عن الألسنة حصادا، فقال: حصائد ألسنتهم، ذلك أن الإنسان إنما يزرع في هذه الدنيا ويحصد هنالك. فمن زرع كلاما طيبا حصد كرامة الله عز وجل وجنة عرضها السماوات والأرض، ومن زرع لغوا وكذبا وغيبة ونميمة وكلاما لا طائل تحته ولا فوقه، فإنه سيحسد يوم القيامة حسرة وندامة. وشكر النعمة كما تعلمون جميعا واجب على كل إنسان، وإن الإسلام يهتم كثيرا بقلب الإنسان، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا القلب كما قلت في الأسبوع الماضي مرتبط ارتباطا وثيقا بالمنافذ التي تؤدي إليه، مرتبط بالعينين وما يدخل منهما، ومرتبط بالأذنين وما يأتي من قبلهما، ومرتبط بالأنف وما يشم من حلال أو حرام، كما أنه مرتبط باللسان ارتباطا كبيرا. والدليل عليه قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. انتبه معي إلى هذه الكلمات النبويات المضيئات المباركات: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. إذن إذا كان اللسان معوجا ولا ينطق بما يرضي الله، فإن الإيمان نفسه متزعزع ولا يستقيم. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله تعالى، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. إذن اللسان يسبب بعدا عن رب العالمين، ويسبب قسوة في القلب، وإذا قسى القلب فإن الله لا ينزل رحماته على قلب قاس، ولا ينزل تجلياته على قلب قاس، لأنه يكون قلبا محجوبا، ويكون قلبا محجوبا عن نفحات الله تعالى. والإسلام بعد أن نبه إلى أن الكلام شيء مهم في حياة المسلم، إذ أن المسلم لا يعرف اللعب ولا يعرف الهزل ولا يعرف إلا الجد في أموره، ذلكم لأن المسألة لا تحتمل الهزل واللعب. المسألة مسألة أيام معدودات، ثم تنتقل إلى حياة خالدة عند الله، فإما أن تكون في نعيم لا يبيد، وإما أن تكون في جحيم خالد والعياذ بالله. فالمسألة ليست مسألة موضوع سهل يوم أو يومين إن عذبنا فيهما ثم ننجو، لا، المسألة أخطر من هذا بكثير. إذا جاء ملك الموت فأخذ الروح إلى بارئها، فهناك سعادة دائمة أو شقاء دائم، ولا حل وسط بينهما. يقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ويقول في معرض التحذير والتنبيه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل قول يصدر عنك هناك رقيب وعتيد على كل كتف من كتفيك، يسجل لك الخير ويسجل عليك الشر. يقول أحد العلماء في تنبيه الناس ووعظهم إلى ألا يكثروا كلاما بغير ذكر الله، قال لهم: لو كنتم تدفعون ثمن الكاغد للملك الموكل بكتابة السيئات إذا لأمسكتم عن كثير من الكلام. معنى هذا الكلام أن الملك الذي يكتب السيئات التي يفعلها الإنسان، لو كان الملك يكتب على ورق، الكاغد هو الورق، وكان المسلم يدفع لهذا الملك ثمن الورق الذي يكتب عليه ما يقوله وما يفعله، إذن لأمسك الإنسان خوفا من كثرة الإنفاق وشحا منه وبخلا، إذن لأمسك عن كثرة الكلام لئلا يدفع ثمن هذا الورق الذي سيكتب به ذلكم الكلام. لو كنتم تدفعون للملك ثمن الكاغد إذن لأمسكتم عن كثير من الكلام، لأن كثيرا من الكلام لغو لا فائدة منه. وتعال معي لنتتبع الإذاعات في العالم أجمع والصحف والمجلات في هذه الأرض كلها والقصص التي تنشر في كل يوم، مئات الملايين من الصفحات تكتب وتقرأ في كل يوم على سطح هذه الأرض، ومليارات الكلمات تقال في الإذاعات وفي التلفزيونات وفي المجالس. تتبع معي هذه الكلمات التي تقال بالمليارات دون حصر، ثم ضعها في ميزان الحق والباطل، فإنك ترى 9 أعشارها أو أكثر سيوضع يوم القيامة في ميزان الباطل، وأقل من القليل الذي سيوضع في ميزان الحق. جرب نفسك إن لم تصدقني، فخذ جريدة من الجرائد من أي بلدة في بلاد العالم وتصفح هذه الجريدة أو اقرأها، ثم تعال بعد يومين وسل نفسك: ماذا حفظت وماذا استفدت من هذا اللغو الذي قرأته؟ فإنك ستجد الجواب صفرا لا شيء، بل إنك ستجد الجواب أعظم. ستجد أن الملك قد سجل عليك إضاعة وقت بغير ذكر الله تعالى. الله تعالى ذم المنافقين بقوله: سماعون للكذب، سماعون للكذب أكالون للسحت. وإن كثيرا من إذاعات العالم اليوم تكثر الكلام بالكذب، فمن أكثر السماع لها فهو سماع للكذب، سماع للغو، سماع للباطل الذي لا يرضي الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم 3 أشياء يكرهها الله تعالى. إن الله كره لكم 3: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. قيل وقال، مجالسنا كلها قيل وقال: فلان فعل، وفلان ذهب، وفلان اشترى، وفلانة جاءت، وفلانة قالت، وتلك اغتابت، وهذه صدقت. قيل وقال، وكثرة السؤال، لا تزال تلح على الإنسان حتى تحرجه: من أين أتيت؟ وأين كنت؟ وماذا فعلت؟ وبأي ثمن اشتريت؟ شيء تحتاجه وشيء لا تحتاجه، وكل هذا سيسجل عليك يوم القيامة. أفترضى أن تكون صحيفتك يوم القيامة مليئة باللغو والباطل؟ أم أنك تحب أن تأتي يوم القيامة لترى صحيفتك قد ملئت بذكر الله؟ الخيار لا زال في يديك، ولا زلت تستطيع من الآن أن تحدد لنفسك وجهة ترضي الله تبارك وتعالى. فحاول بقدر المستطاع أن تفهم أن دينك العظيم يهتم بشأنك كله، حتى بالكلمة التي تقولها، ولذلك فإن الله عز وجل أخذ أهل الشرائع جميعا بأن يقولوا حسنا. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا، وفي قراءة وقولوا للناس حسنا. ويقول الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ويقول لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. لئن قال الله لبني إسرائيل وقولوا للناس حسنا، فإن الله قال لنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. ليس الحسن فقط، بل يجب عليك أن تقول التي هي أحسن. أمر من الله تعالى وتنبيه لنا وتربية. فالصمت إذن عما لا ينبغي، ومقياس ما ينبغي وما لا ينبغي كلمة واحدة: كل كلمة أفادتك في دينك أو دنياك فهي خير، وكل كلمة لم تستفد منها في دينك ولم تستفد منها في دنياك فهي لغو لا طائل دونه. فالإسلام إذن يعلمنا الصمت. يقول عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: عليك بطول الصمت، ليس بالصمت فقط، ولكن عليك بطول طول الصمت، فإنه مطردة للشيطان. كلنا يشكو من الشيطان، كل من عصى منا يقول لعن الله الشيطان فقد تسبب لي بكذا. والنبي يرشدك إلى وسيلة صلى الله عليه وسلم، يرشدك إلى وسيلة تطرد بها هذا العدو اللعين. عليك بطول الصمت، فإنه مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فاربط كلام النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الصمت مطردة للشيطان، اربطه بقول الله تعالى يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، فإنك تفهم كيف يكون الصمت مطردة للشيطان. وعلمنا صلى الله عليه وسلم في باب الصمت عما لا ينبغي، علمنا ألا نجادل وألا نماري، فقال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، يعني في أسفل الجنة، لمن ترك الجدال وإن كان محقا. وفي رواية: من ترك المراء، يعني الجدل، من ترك المراء وهو مبطل، وهو مبطل، بني له بيت في ربض الجنة. ومن ترك المراء وهو محق بني له بيت في وسط الجنة. ومن حسن خلقه بني له بيت في أعلى الجنة. فالمسألة إذن ليست من المسائل السهلة كما يزعم كثير من الناس. يقولون لنا: أتريدنا أن نذكر الله في الليل والنهار؟ ألا تريدنا أن نتكلم بشيء؟ وما المانع أن تذكر الله في الليل والنهار؟ وما المانع أن تبقى على صلة بربك سبحانه؟ إن كانت الكلمة التي تتكلمها من سخط الله، أو كانت لا تفيدك في دينك ولا في دنياك، فما المانع أن تستبدل بها كلمة ترضي الله تعالى وتفرح بها يوم القيامة حينما تمسك كتابك بيمينك فتقول: ها أم اقرأوا كتابيه؟ ما المانع؟ إذن إسلامنا العظيم يتدخل في كلماتنا التي نقولها. فعلينا من اليوم أن نجعل لأنفسنا رقيبا على هذه العضلة الصغيرة. قبل أن تتكلم بالكلمة زنها في ميزان الشرع، فإن كان لها مجال وكان عليها أجر فتكلم فإن الكلام به ونعمت، وإن كان عليها وزر أو كانت من الأمور المباحة التي ليس فيها أجر وليس عليها وزر فاتركها، فإن الله يأجرك ويبدلك نورا في قلبك تجد حلاوته إذا جلست تذكر الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أئمة المتقين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. أما بعد، فمن آداب الكلام التي علمنا الإسلام إياها أن نعلم أنفسنا ألا تقول إلا كلمات خيرة نيرة. وبعض الناس يظن ذلك من التنطع المذموم، ولكنه في الحقيقة من الأدب الرفيع، فإن حسن التعبير عما تكنه النفس من المعاني أدب عظيم، عظماء الناس يأخذون أنفسهم به حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإن عيسى ابن مريم كما روى الإمام مالك في بلاغاته في الموطأ أن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام مر ذات يوم بخنزير فقال للخنزير انفذ بسلام، فقالوا يا نبي الله أتخاطب الخنزير بهذا الأدب؟ فقال إني لا أحب أن أعود لساني على كلمات السوء والبذاءة. ودليله قول الحق تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. هذه الآية الكريمة أرشدت المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قالوا يقولون يا رسول الله راعنا، يعني أمهلنا وانظرنا. فكان اليهود يستغلون هذه النقطة فيقولون يا محمد راعنا، ولا يقصدون منها المراعاة والإمهال، ولكنهم يقصدون بها الرعونة. يقولون راعنا ويقصدون يعني أنت أرعن. فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة مع أن نياتهم سليمة ومع أن مقاصدهم حسنة، نهاهم عن قول راعنا وأبدلهم بها كلمة انظرنا. ونبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا بقوله لرجل جاءه فقال يا رسول الله خبثت نفسي، قال له لا تقل خبثت نفسي ولكن قل لقست نفسي. لا تقل خبثت نفسي لأن الخبث لا يليق بالمسلم، مع أن الرجل كان يقصد مقصدا حسنا. فنبهه صلى الله عليه وسلم فقال له لا تقل خبثت نفسي ولكن قل لقست نفسي. فكان عليه الصلاة والسلام يستبدل بالألفاظ القبيحة أو التي توهم قبحا، يستبدل بها ألفاظا حسنة تليق بالمؤمن وبما يتكلم به. فإذا أردت أن تذكر عورة أو تذكر هنا أو تذكر ما لا يليق ذكره، فما أوسع لغة العرب في هذه الكلمات، فاختر كلمة لطيفة المعنى، واختر لفظا لا ينبو ولا يليق أن تتكلم بخلافه. اختر الألفاظ التي إذا سمعها المؤمنون في مجلسك طربت لها آذانهم وانشرحت بها صدورهم. أما أولئكم الذين لا يستحيون من الله ولا يستحيون من عباد الله، الذين تمتلئ مجالسهم باللغو والثرثرة وتمتلئ بالكلمات الرذيلة وبالكلمات القبيحة وبالتكلم عن العورات والفروج وبما لا يليق ذكره في مجالس المؤمنين، فأولئك قد نزعوا ثوب الحياء عن أجسادهم، وسيفضحهم الله إن لم يكن في الدنيا فسوف يفضحهم يوم القيامة على رؤوس الخلائق إلا إن تابوا إلى الله عز وجل. فصلوا وسلموا على سيدنا محمد الذي علمنا هذه الآداب كلها. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذريته، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا خير الراحمين ارحمنا، ويا خير الفاتحين افتح لنا أبواب الخير، ويا خير الناصرين انصرنا نصرا مؤزرا، ويا خير المنزلين أنزلنا منزلا مباركا، ويا خير الراحمين ارحمنا رحمة تليق بكرمك. اللهم الطف بالمسلمين لطفا يليق بإحسانك، اللهم الطف بالمسلمين لطفا يليق بكرمك يا لطيف يا عليم يا خبير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا قلوبا شاكرة راضية، وارزقنا ألسنة ذاكرة رطبة بذكرك يا رب العالمين. اللهم وارزقنا أعينا تدمع من خشيتك. اللهم وارزقنا جيرانا نسعد معهم في الدنيا والآخرة، وارزقنا ذرية صالحة تدعو لنا بعد مماتنا ونسعد معهم في جنة الفردوس يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا مالا حلالا نستعين به على رضاك. اللهم إنا نسألك الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك نصرا مؤزرا، اللهم أعلي رايتهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم رص صفوفهم واجعلهم من المخلصين يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بشهادة في سبيلك خالصة لوجهك الكريم بلا محنة ولا عذاب يا أكرم الأكرمين. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم دلنا بك عليك، اللهم دلنا بك عليك، اللهم دلنا بك عليك، ولا تحجبنا عنك بذنوبنا، ولا تطردنا عن بابك بعيوبنا، فإنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وغياث المستغيثين وأمان الخائفين. يا بر يا رحيم، يا ولي يا حميد، يا محصي يا مبدئ يا معيد، يا حي يا قيوم، يا رحمن يا رحيم، يا ملك يا قدوس، يا سلام يا مؤمن، يا مهيمن يا عزيز، يا جبار يا متكبر، يا رحمن يا رحيم، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا نور السماوات والأرض، نور قلوبنا بذكرك، ونور ألسنتنا بذكرك، ونور أجسادنا بذكرك، واجعل لنا نورا يا نور السماوات والأرض. وصلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا وترضينا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.